بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الله عز وجل وحده لا شريك له الذي أنزل عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن منه آيات محكمات، ركز معايا في الآية دي عشان تفهم محكمات والمتشابهات. القرآن منه آيات محكمات، أي واضحات الدلالة، آية واضحة ما فيها شيء، لا تحتاج إلى اجتهاد ولا إلى أقوال العلماء، آيات واضحات. هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه، ويرد ما خالفه إليه. هذه الآيات الجامعات الواضحة الدلالة، إذا رأينا في آية اشتباها أو الآية تحتاج إلى اجتهاد، فإن العلماء يردون هذه الآيات التي فيها الاشتباه وفيها صعوبة إلى تلك الآيات المحكمات الواضحات الأم. واضح؟ ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني، تحتاج إلى اجتهاد، فيها خلاف بين العلماء، ولا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم. فالقرآن محكم، آيات واضحة فيما تدل عليه، وآيات متشابهة تحتاج إلى اجتهاد وإلى تفكير وإلى رجوع إلى اللغة وإلى أقوال السلف وإلى آخره. طيب خلاص، ما في مشكلة عندنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني في قلوبهم مرض من المنافقين ومن الجاحدين ومن أصحاب الأهواء، لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها. لماذا؟ بحثاً عن الحق أبداً، ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم. قل لك مثلاً ألف لام ميم، ما معنى ألف لام ميم؟ القرآن فيه أشياء لا تدل على معاني. لماذا قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة؟ لماذا مثلا ما قال نملة، ما قال نحلة؟ وهكذا يثيرون تلك الشبهات خلاص لتضليل الناس. هكذا ده دايما عند الآيات اللي زي ايه، نعم، بتاعت سورة الكهف، وما يعلم عدتهم إلا الله، نعم، يقول سبعة وثمانهم كلبهم، نعم، حاجات نعم. الآيات المتشابهة كثيرة، بيقف عند الآيات اللي ربنا سبحانه يعني فوق سكت عنها لحكمة. نعم سبحان الله. ولن الكلب واسم الكلب، وكذلك الكلام في أسماء الله وصفاته، خلاص من تحريف وتأويل وتعطيل وإلى آخره وتشبيه. نعم. ولتأويلهم لتلك الآيات على مذاهبهم الباطلة، لك الرحمن على العرش استوى، يعني استولى. فإنك إذا قلت استوى فإن هذه الكلمة بمعنى استولى، وهكذا يضلون الناس والعياذ بالله، لكننا نقول استوى استواء يليق بذاته. طيب، ولا يعلم ما في تلك المعاني من حقيقة إلا الله، يعني حتى العلماء الذين يجتهدون إنما هذا هو اجتهادهم، والعلم الحقيقي للآيات المتشابهات عند الله. ماذا عن الراسخين في العلم، يعني المتمكنين؟ والراسخون المتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله من عند ربنا، جاءنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وقول العلماء. ويردون متشابه القرآن إلى محكمه، وإنما يفهم ويعقل ويتدبر تلك المعاني على وجهها الصحيح أولو الألباب، يعني أولو العقول السليمة، اللهم اجعلنا منهم. وأيضا فإن هؤلاء العلماء على علمهم وفضلهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن يثبتهم على نعمة الهداية فلا يضلون كما ضل هؤلاء الذين يتكلمون في الآيات المتشابهات، فيقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك، وامنحنا من فضلك رحمة واسعة، إنك أنت الوهاب، أنت كثير الفضل والعطاء، تعطي من تشاء بغير حساب. ربنا إننا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، إنك يا الله لا تخلف ما وعدت به عبادك. ثم أخبر الله تعالى عن حال الكافرين وأنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لأنهم ماتوا على كفرهم وهم وقود النار. فقال إن الذين كفروا، وكفروا بمعنى جحدوا الحق وأنكروا، لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا إن وقع بهم في الدنيا، يعني لن يستطيعوا دفع هذا العذاب في الدنيا بأموالهم ولا أولادهم، فما بالك بعذاب الآخرة. ولن تدفعه عنهم في الآخرة هذه الأموال وتلك الأولاد أيضا، وهؤلاء هم وقود النار، يعني هم حطب النار يوم القيامة. شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم كدأب، يعني كشأن آل فرعون، كدأب آل فرعون يعني كشأن آل فرعون، فإنهم تشبهوا بأولئك الكفرة. وقال الله تعالى أتواصوا به، يعني أوصى بعضهم بعضا بالباطل على بعد الزمان، حاجة موروثة سبحان الله. قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة، العياذ بالله، يعني على بعد الأزمان ترى أن أهل الباطل يتكلمون والعياذ بالله بلسان واحد وبشبهات واحدة. أنكروا آيات الله الواضحة فعاجلهم الله بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان.